الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد في القول والعمل، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وأصلي وأسلم مع إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني رجال ومواقف، وهي الحلقة الأخيرة مع سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وحلقة صعبة للغاية لأنها نهاية لسيدنا عثمان، وتتحدث عن آخر عهده بالدنيا وعن الحصار الجائر والظالم الذي فرضه عليه الحاقدون الخبثاء الموتورون الذين ادعوا الإسلام زورا وبهتانا، وحاصروا الخليفة الراشد في بيته وخيروه بين أن يتنازل عن الخلافة وإلا فالقتل، أو يسلم أو يعزل كل ولاته، أو يعزل من طلبوا عزلهم من الولاة، وأن يسلمهم عددا منهم أو أسماء محددة من هؤلاء الولاة. سبحان الله، يخيرون الخليفة الراشد أمير المؤمنين العادل الصادق المجاهد الذي أنفق ما لم ينفقه أحد غيره، وشهد المواقع كلها سوى موقعة بدر. وكثيرا ما يتحدث الشيعة ويقولون علي أفضل من عثمان، لماذا؟ لأن الله رضي عن الصحابة الذين حضروا بدرا، وعثمان لم يكن من المجاهدين في موقعة بدر. وأريد أن أقول لإخواني الأعزاء، والله لقد خرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام للقاء قافلة أبي سفيان ككل الصحابة الذين خرجوا معه، وكان مستعدا تماما، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألزمه أن يكون إلى جوار رقية التي كانت تعاني مرض الموت في أيامها الأخيرة، فأمره أن يكون إلى جوارها وأن يمرضها وأن يقوم على حاجتها. فعاد عثمان وترك المسلمين في مهمتهم ليكون إلى جوار رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباستثناء هذه الموقعة حضر رضي الله عنه كل الغزوات وكل المواقع والسرايا التي أداها المسلمون. وأما في عهده الميمون فلم يقصر رضوان الله عليه في الدعوة إلى الله وفي فتح البلدان، بل وفي ركوب البحر والاتجاه بالبحر إلى الناس في الجزر وفي العالم الغربي يدعو إلى الله عز وجل. المهم، رفض عثمان أن يسلم بهذه المطالب، فهي ظلم وجور عظيم، وليس من حق هؤلاء المتمردين أن يطلبوا ذلك. فعثمان عليه رضوان الله جاء ببيعة الأمة وبيعة الأمة ملزمة لكل أبناء الأمة أن يحترموها وأن يكونوا تحت إمرة الرجل وأن يلتزموا بطاعته وأن يأتمروا بأمره وأن يظل خليفة للمسلمين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لم يرضى عثمان أن يتنازل أو أن يسلم حتى لا يكون ذلك بعد هذا الأمر حتى لا يكون ذلك سنة تأتي من بعده، ويخضع هذا المنصب الخطير لأهواء الظالمين والمنحرفين والموتورين. رضي الله عن عثمان، كان ثباته في هذا اليوم وفي هذه الظروف الصعبة، كان ثباته جهادا، وكان رفضه أن ينصاع لهذه الأفكار المتمردة المتطرفة الموتورة الحاقدة، رفض بإباء، ويعلم جيدا أن رفضه هذا سيكلفه حياته وسيلقى الشهادة، سيلقى الشهادة في سبيل الله. لكن نعظم لعثمان عليه رضوان الله ونقدر له موقفه العظيم هذا حتى لا تكون الأمة موكولة، وحتى لا يكون مستقبل الأمة أيضا موكولا إلى فئة من المنحرفين والموتورين الحاقدين وأصحاب الأهواء. نعم، نقدر كما قلت لإخوان الأعزاء بكل تقدير وإجلال واحترام لأمير المؤمنين عثمان أنه رفض رفضا قاطعا أن ينصاع لفئة منحرفة شاذة حاقدة أن يتنازل لها، ومهمته هي الحفاظ على الأمة وعلى وحدة الكلمة ووحدة الصف وعلى مستقبل هذه الأمة التي ولاه ربنا الكريم أمرها وجاءت بإجماع واختيار، وجاءت أيضا بمبايعة من الأمة. إذن فرفضه لانصياع لهؤلاء والله كان تقوى لله تبارك وتعالى، وسعيا إلى الحق، واجتهادا مشكورا، برغم أنه كان يعلم أنه يمكن أن يدفع حياته ثمنا لذلك، ولكن لا بأس أن يكون شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى وأن ينال ذلك الشرف الرفيع. وهذا ما حدث، وثبوا على بيته وقتلوه، والمصحف الشريف في حجره يقرأ القرآن الكريم ويصلي لله رب العالمين. اللهم ارض عن عثمان ابن عفان، اللهم ارض عن عثمان ابن عفان، وارض عن الصحابة أجمعين، وجازهم خيرا يا رب عما قدموا للإسلام والمسلمين، واهد أفراد الأمة أجمعين ليعظموا ما عظم الله وليحرموا ما حرم الله تبارك وتعالى. أشكركم على حسن المتابعة، ونلقاكم غدا على خير بإذن الله، والسلام عليكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.